وصائم الليل والافلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جفزت في حيرام النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل قام مليون نهج من نصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل اودى بها الضجر؟ هل ادهشت في بيوت الله عاكفه كل القبائل والاحياء والاسر؟ امالنا من صلاح الدين يعتقنا، وقد تفالد في استعدادنا الغجر. يا امه الحق انا رغم محنتنا ايماننا ثابت بالله نصطبر. غدا بين يدي الجبار سيسالكم الله حكاما وشعوبا ماذا عملتم تجاه دينكم؟ ما دوركم في عز هذا الدين بعد ان تخلف المسلمون والحق اليوم عن دينهم وبعدوا؟ ان الدور عظيم، والمواقف المنتظره منكم هي المواقف المنتظره في رجال الامن، والعلاج لما نحن فيه، ان العلاج لتخلفنا نحن المسلمين يتمثل في عوده صادقه الى الاسلام وتحكيم لشرع الله. فوالله لا حياء ولا عز ولا فخر الا بالعوده الى الله وتحكيم شرع الله في ارض الله. ومتى ما تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وعليكم بالتربيه الجهاديه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نتساءل، هل ربينا ابناءنا على حب الجهاد؟ هل ربيناهم على الاستعداد للموت في سبيل الله؟ لا والله، تركنا الجهاد واخذنا وراء الديانه الفتوى نركض بحل بنا ما حل من تاخر وتخلف وفساد. ولن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. وبما صلح اولها؟ بالجهاد في سبيل الله. اعداؤنا يحيكون المؤامرات ونخشى ان يقضوا علينا بين عشيه وضحاها. احاطوا بنا احاطه السواء بالمعصم، فاين المهرب؟ اين المفر يا عباد الله؟ ففروا الى الله وعودوا الى الله. وردوا الشباب على الرجوله، شبابنا في غالبه مائع ضائع لا يتحمل نفحه الهواء ولا ضربه الشمس. هل هؤلاء على استعداد لواجب عدوهم؟ في ملعب من الملاعب يجتمع اكثر من 30,000 متفرج لمشاهده مباراه، ويتساءل المسلم لو نادى منادي الجهاد حي على الجهاد كم سينطلق من هؤلاء الذين ناداهم منادي ابليس فاجابوه. والله لئن بقي شبابنا على اساليب تربيتهم الان فهي الفارقه، فلا تلوموا الا انفسكم. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. لتجتمع كلمه المسلمين، وليلتف الشباب حول العلماء وطلبه العلم، ولتصلح المناهج والوسائل، والمنصح والمامر والمنهى، لا نخشى الا الله. اطالبكم من راى منكرا في صحيفه او جهاز المقصد من المسلمين، لا نستكين ولا نلين، وكل منا على ثغره. الله الله ان يرسل الاسلام من قبلك يا عبد الله. ثم لنهتم بالاسره، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما من راعي صراه الله رعيه ذات غاش له الا حرم الله عليه رائحه الجنه. القائد مسؤول، والاب مسؤول، والكل مسؤول، والام مسؤوله، والام مسؤوليتها تعظم وتعظم هذه الايام. نريد ام صادقه تضحي في سبيل دينها بكل شيء، لا في سبيل ما يريد اعداؤها منها من غزو في اجزائها وخروج بها الى الشوارع سافره وتضييع لبناتها مع السائقين والخدم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، والأم مدرسة إذا أفسدتها أفسدت شعبا طيب الأعراق. نريد أم قدوتها عائشة وحفصة وخديجة وزينب ونعم قدوتهم. انتبهوا لإسرائكم يا عباد الله، أصابها الداء والبعض منا لا يدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تخلينا عن قيادتنا في بيوتنا، تركناها لآلات الأهل والخدم، وأصبح الأب يمارس بطل مسرحية الضياع في بيته. النار فيه تلتهب وهو جامد لا يحس. أين العقول؟ أما لديكم حكمة أين القلوب؟ أما تحس وتشعر؟ لا بد من وقاية المجتمع، لا بد من تطويره إن أردنا العزة والمنع والمجد. والإسلام عزيز بدونكم، محفوظ بدونكم. واعلموا أنه باقي ما بقي الليل والنهار، ومهما تطاولت الأيدي، ومهما كثر الأذناب والخونة والمجرمون والمنافقون الذين يملؤون جبن قلوبهم، لا يقاتلون المبارزة بل يطعنون من الخلف ويتقنعون بالإسلام والإسلام منهم براء. نحن نقول هذا والله لا نخاف على الإسلام بقدر خوفنا عليكم أيها المسلمون. أن يتزعزع إيمانكم ويصل اليأس إليكم فتتزلزل قلوبكم، أو يصيب مثل عزائمكم، لأنكم ترون الخذلان يجتمع عليكم من كل فوق، وترون شرافة العدو وخيانة الصديق. لكن اعلموا أن الكفر كله تجمع يوم الأحزاب يريد القضاء على دين الله فخاب وخسر. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وما ظن المؤمنون بالله إلا خيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟